الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه يوجد عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بمجرد الملاقات، سواء كان هذا الماء كثيرا أو قليلا، أي سواء كان كرا أو غير كر. خرج عن هذا العموم الكر للأدلة التي دلت أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات، ولكن الكر مجمل، فلا ندري هل هو عبارة عن 27 شبرا، أم هو عبارة عن 36 شبرا، أم هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، لا ندري. فقالوا إن المخصص المجمل إذا كان لفظيا وكان منفصلا وكان إجماله مفهوميا يدور بين الأقل والأكثر، فهذا الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام، بل الذي نجزم بدخوله في المخصص وهو القدر المتيقن هذا يخرج عن العام، وأما الذي نشك بدخوله في المخصص يعني غير المقدار المتيقن فهذا المشكوك دخوله في المخصص يبقى تحت العام. وهنا في موردنا، هنا في موردنا المقدار المتيقن الذي نجزم بدخوله في المخصص هو ما كانت مساحته عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، هذا المقدار نجزم أنه داخل تحت المخصص، نجزم أنه المراد من المخصص وهو القدر المتيقن من المخصص. فإذا كان كذلك فهذا المقدار يخرج عن العام، أقل من هذا المقدار لا ندري هل هو داخل تحت المخصص أو ليس داخلا، لا ندري، نشك بدخوله تحت المخصص. ما دمنا نشك بدخوله تحت المخصص فيبقى تحت العام، ومعنى بقائه تحت العام أننا نلتزم بانفعاله بمجرد ملاقات النجاسة، بخلاف ما نجزم بدخوله تحت المخصص وهو المقدار المتيقن فهذا المقدار يخرج عن العام، بمعنى أننا نلتزم بعدم انفعاله بمجرد ملاقات النجاسة. هذا واضح، هذا قلناه بالأمس، لكن نحتاج أن نتوقف عند توضيح أن المخصص المنفصل المجمل الذي يكون إجماله مفهوميا مرددا بين الأقل والأكثر مثل هذا الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام، نحتاج إلى توضيح ذلك. واضح؟ المراد من المخصص هنا خصوص المخصص اللفظي، وأما المخصص اللبي من إجماع أو لازم عقلي فخارج عن محل البحث، سيأتي لعله يأتي في محله إن شاء الله، نتكلم الآن في المخصص اللفظي. المخصص اللفظي كما هو واضح عندكم لكن للتذكير، هو القرينة اللفظية الموجبة لخروج بعض أفراد العام عن حكم العام. ولولا تلك القرينة لكانت تلك الأفراد مشمولة لحكم العام. مثلا لو قال المولى أكرم العلماء إلا الفساق منهم، فإن قول المولى إلا الفساق منهم مخصص، يخرج فساق العلماء عن حكم العام الذي هو وجوب الإكرام. والمخصص تارة يكون متصلا كما مثلنا، وأخرى يكون منفصلا كما لو قال المولى أكرم العلماء ثم في خطاب آخر قال لا تكرم الفساق من العلماء. فالاتصال كما هو واضح عندكم أيضا أن القرينة الموجبة للتخصيص ترد في نفس خطاب العام، في نفس الخطاب الدال على العام. والانفصال معنى أن القرينة ترد في خطاب منفصل عن الخطاب الدال على العام. إذا عرفنا هذا وهو تذكيري فقط، أستميح عذر العذر من بعض الأخوة الذي هذا واضحهم، لكن حتى يتسلسل البحث هنا. قد ثبت في محله إن العام بعد تخصيصه يكون حجة في الباقي. مثلا إذا قال المولى أكرم الفقراء وجاء بدليل آخر أو حتى في نفس الدليل لا تكرم الفساق من الفقراء، لا تكرم الفقراء الفساق، فالفقراء على نحو عدول وفساق. العام دل على إكرام الفقراء مطلقا، والخاص دل على عدم وجوب إكرام الفقراء الفساق، أو دل على النهي عن إكرام الفقراء الفساق. فيبقى العام حجة في الباقي، الخاص أخرج الفساق من الفقراء، والعام يبقى حجة في الباقي. فتكون النتيجة هكذا: أكرم الفقراء العدول ولا تكرم الفقراء الفساق. بعد أن ثبت هذا وهذا واضح أيضا، وقع البحث عن حدود ما يكون العام حجة فيه. فهل كتبوا على بعض، كتبوا على بعض، وقع البحث العام حجة في الباقي أم ليس بحجة؟ حجة في الباقي، هذا مسلم لا خلاف فيه، لكن وقع البحث عن حدود ما يكون العام حجة فيه. فهل العام حجة في خصوص ما علم دخوله فيه، أم أن العام حجة في ما لم يعلم دخوله في المخصص؟ كتبوها لأنه هي مناط التوضيح. العام حجة بأي حد؟ هل هو حجة فيما يعلم دخوله في العام هو حجة، أم هو حجة فيما لا يعلم دخوله في المخصص؟ إذا كان العام حجة في خصوص ما علم دخوله فيه، فهنا يكون الإجمال مضرا، الإجمال في المخصص يكون مضرا، لأن المقدار تبولي زين الذي نجزم بدخوله في المخصص اذا كان العام تقول زين اذا كان العام حجه في خصوص ما علم دخوله فيه. نجي الى مقامنا المخصص مجمل بين احتمالين. احتمال يقول بأن الكر عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر وهو المقدار المتيقن خروجه عن العام. واضح؟ فيبقى أقل من هذا المقدار. سؤال: هذا المقدار الأقل نعلم بدخوله في العام أو لا نعلم؟ لدينا علم بدخوله في العام؟ لا نعلم بدخوله في العام. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن العام ليس حجة في الباقي. من تبين وياي؟ خرج المقدار المتيقن وبقي باق. إذا قلنا بأن العام حجة في خصوص ما نعلم بدخوله في العام فلا يكون حجة في الباقي، لأن نشك، لا ندري احنا هذا المقدار الباقي يدخل في المخصص أم يدخل في العام، لا ندري. إن كان كران يدخل في المخصص، إن لم يكن كران وين يدخل في العام، لا ندري. فإذا قلنا بأن العام حجة في خصوص ما نعلم بدخوله فيه فالإجمال يسري، إجمال المخصص يسري إلى العام. واضح؟ أما إذا قلنا بأن العام حجة فيما لا يعلم دخوله في المخصص، نأتي المقدار المتيقن نعلم بدخوله في المخصص أم لا نعلم؟ نعلم، فيخرج عن العام. جيد. المقدار الباقي نعلم بدخوله في المخصص؟ لا نعلم، فيكون العام حجة فيه. يعني شنو حجة فيه؟ يعني يدخل تحت ذلك العام. واضح؟ واضح. القولان هكذا: أن العام حجة فيما نعلم بدخوله فيه فالإجمال في المخصص يسري إلى العام ويكون مضرا. أما إذا قلنا أن العام حجة في خصوص ما لا نعلم بدخوله في المخصص فحينئذ المشكوك الباقي يكون العام حجة فيه. واضح؟ جيد. تضع هذا لما تضع مهمة، هي مهمة، هذه نبني عليها. الآن بعد أن اتضح ذلك نقول أن المخصص تارة يكون لغويا وأخرى يكون لفظيا، لكن المخصص اللغوي خارج عن محل الكلام رأسا فلا ندخله حتى في التقسيم الآتي. نتكلم عن المخصص اللفظي، له محل آخر المخصص اللغوي. نتكلم عن المخصص اللفظي. المخصص اللفظي تارة يكون منفصلا وأخرى يكون متصلا. واضح الانفصال والاتصال. وكل منهما تارة يكون الإجمال في المفهوم وأخرى يكون الإجمال في المصداق. صارت الأقسام كم؟ المخصص يكون متصلا ومنفصلا، وكل من المنفصل والمتصل تارة يكون الإجمال فيه مفهوميا وأخرى يكون مصداقيا، فصارت الأقسام أربع. وكل واحد من هذه الأقسام تارة يكون الإجمال بنحو يقتضي الترديد بين متباينين وأخرى يقتضي الترديد بين الأقل والأكثر. فالأقسام ثمانية. وياي؟ جيد. لا كلام لنا الآن في المخصص المتصل، سواء كان سواء كان الإجمال فيه مفهوميا أو مصداقيا، وسواء كان الإجمال يقتضي الترديد بين متباينين أو بين الأقل والأكثر. فهذه أربعة أقسام خارج الآن عن محل كلامنا، سنرجع إليها عندما تأتي في محلها إن شاء الله. جيد، فبقي المخصص المنفصل، يعني بقيت أربعة أقسام أيضا لا كلام لنا الآن فعلا في المخصص المنفصل الذي يكون الإجمال فيه مصداقيا، يعني يعني المخصص مجمل مصداقا وليس مفهوما، فهذان قسمان خرجا أيضا. فبقي قسمان: المخصص المنفصل وياي، والإجمال مفهوميا، وهو على قسمين: أن الإجمال يقتضي الترديد بين متباينين، أو أن الإجمال يقتضي الترديد بين الأقل والأكثر. واضح؟ جيد. مثال الأول وهو ما لو كان الإجمال يقتضي الترديد بين متباينين، ما لو ورد مثلا: لا تطعم أحدا إلا الموالي، وهنا مفهوم الموالي مردد بين أن يكون المراد العبيد وبين أن يكون المراد السادة، فهو مفهوم مجمل مردد بين متباينين، هو مو بين أقل وأكثر. واضح لكم لو مو واضح؟ هو مو السادة يشتملون على عبيد مع زيادة، بين مفهومين متباينين. هنا قالوا إن العامة يسري، يعني العفو، إن الإجمال في المخصص يسري إلى العام. لماذا؟ قالوا العام هنا يسقط عن الحجية بالنسبة إلى المحتملين، لأنه وإن انعقد للعام ظهور. لماذا ينعقد العام ظهور؟ من يقول لي؟ أحسن، لأن القرينة منفصل فالظهور ينعقد لكن يسقط على الحجية، لأنه وإن انعقد للعام ظهور إلا أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم بالنسبة إلى كلا المحتملين. لماذا؟ لأنه يوجد علم إجمالي بخروج أحدهما عن العام، لأنه ثابت عندنا المخصص إلا الموالي. إلا الموالي طبعا كلامنا لأنه في المنفصل، فلا بد أن خطاب آخر: لا تطعم أو أطعم، لا تطعم أحدا، لا تطعم أحدا جاء في خطاب، ثم جاء في خطاب آخر: أطعم الموالي. وتردد المفهوم بين أن المراد السادة وبين أن يكون المراد هو العبيد. وأنا واضح عندكم حتى لو نجيب القرينة متصلة، احنا بحثنا في المنفصل طبعا، المتصل من باب أولى، ولا يفرقون بين المنفصل والمتصل ما دام الإجمال بين متباينين. هنا قالوا لا مجال لأصالة العموم مع العلم بالتخصيص، عندنا علم بالتخصيص، فالنتيجة إن العام يبقى حجة في أي فرد. يا أبوني، أكو قدر متيقن نقول أنه يخرج عن العام فيبقى العام حجة في الباقي؟ يوجد قدر متيقن بين فردين متباينين، فحينئذ العام لا يمكن أن يكون حجة في المحتملين، فيكون بحكم المجمل مع أنه ليس مجملا حقيقة. واضح الفكرة. لماذا ليس مجملا حقيقة؟ لا تطعم أحدا، ماكو إجمال. الإجمال سرى له من المخصص المنفصل المجمل. واضح لكم؟ جيد. هذا إذن أيضا خارج عن محل، عن موردنا. نتكلم في القسم الثاني، وموردنا من القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ ما لو كان، شوية انتبهوا للقيود، المخصص لفظيا لإخراج اللبي ومنفصلا لإخراج المتصل، وإجماله مفهوميا لإخراج الإجمال المصداقي، والإجمال يقتضي الترديد بين الأقل والأكثر لإخراج ما لو كانت الإجمال يقتضي الترديد بين متباينين. واضح؟ إذن هذا هو، هذا القسم هو محل بحثنا، أنه هذا هو القسم، أنه الإجمال فيه يسري إلى العام أو لا. بالمناسبة كنتيجة مو كبحث، الأقسام السبعة ستة منها متفق العلماء على أن الإجمال يسري فيها إلى العام، انتبهين، واختلفوا في مورد في قسم واحد، وهو ما لو كان المخصص لفظيا منفصلا ومفهومه مجمل مصداقا والتردد بين الأقل والأكثر. هنا يوجد قولان في هذا القسم. ستة، اتفق العلماء على سريان الإجمال من المخصص فيها إلى ماذا؟ إلى العام. مورد اتفق العلماء على أن الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام، هو موردنا. موردنا إذا كان المخصص لفظيا منفصلا وإجماله مفهوميا والإجمال يقتضي التردد بين الأقل والأكثر. واختلف في مورد واحد، ما لو كان المخصص لفظيا منفصلا إجماله مصداقيا والتردد بين الأقل والأكثر. انتبهين، يشبه موردنا بقضية الأقل والأكثر، يشبه موردنا في كل شيء إلا كونه مصداقيا، وهذا مفهومي. واضح؟ جيد. هنا مثال القسم الأخير، القسم الذي نريد أن نبحث عنه. مثاله كما لو قيل أكرم الفقراء، ثم جاء لا تكرم الفساق من الفقراء، وشككنا في المراد من الفاسق، هل هو خصوص مرتكب الكبيرة أم هو ما يعم مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغير؟ واضح. فمرتكب الكبيرة الذي هو الأقل متيقن، قدر متيقن للمراد من الفاسق، ومرتكب الأعم من الكبيرة والصغيرة وهو أكثر ليس هو القدر المتيقن. حتى تنتبهون، عندما نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر ليس دائما القدر، سيأتي في مثال آخر، ليس دائما القدر المتيقن هو الأكثر. في موردنا في الكر القدر المتيقن هو لا الأكثر. هنا في هذا المثال القدر المتيقن ما هو؟ خصوص مرتكب الكبيرة وهو أقل من الأعم من مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة. واضح. مثال ثاني للتوضيح، قوله عليه السلام كل ماء طاهر إلا، هذا تخصيص، إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. طبعا أنت بعد سوي المثال منفصل، أنت خلي المثال منفصل، كل ما انطه، ثم جاء في دليل آخر المتغير بالريح أو الطعم أو اللون نجس هكذا. جيد. فإذا شككنا في أن المراد بالتغير هل هو التغير الحسي خصوص الحسي وهو الأقل أو ما يشمل الحسي والتقدير، ما التغير الذي يوجب النجاسة للماء؟ هل هو خصوص التغير الحسي فقط أم هو مع التغير التقدير؟ طبعا تعرفون شنو معنى التغير التقدير. الآن إذا عندنا ماء وخلينا به حبر طاهر وصار بلون الحبر، ثم رأينا أن قطرة دم سقطت أو دم سقط ليس قطرة دم سقط في هذا الماء، هذا الماء الآن لا ندري تغير بلون الدم أو لا، لكن هكذا نقول لو لم يكن بلون الحبر لرأينا التغير بلون الدم حسا. نحن نلزم طبعا مو نشك، نعلم بأنه لولا لون الحبر لرأينا التغير، لكن بسبب لون الحبر فالتغير يكون مقدرا تقديريا. سؤال، هل الماء ينفعل بالتغير الحسي فقط أم لا ينفعل بالتغير حتى التقديري؟ هذا أيضا شنو شنو هذا مجمل مفهوما، والإجمال يقتضي الترديد بين الأقل والأكثر. واضح واضح هذا؟ جيد. هنا في هذا القسم قالوا إن الإجمال في المخصص بهذه الشروط والقيود، مخصص لفظي منفصل، إجماله إجمال مفهومي، والترديد بين الأقل والأكثر. قالوا أن الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام. ما هو دليله؟ بنحو الموجز طبعا، مو في درس لتفصيل ذلك، إنما نقتنص هذا البحث. بعد أنتم من يحتاج التوضيحات أكثر ممكن مراجعة الشروح في ذلك. قالوا هنا في هذا المورد مقتضي الحجية للظهور المقتضي موجود والمانع مفقود. كيف؟ ما هو مقتضي الحجية للظهور؟ هو نفس ظهور العام في العموم، هذا هو مقتضي الحجية. المقتضي موجود أم ليس موجودا؟ مقتضي الحجية لو كان مخصصا متصلا لما انعقد ظهور للعام في الظهور، لكن هنا الظهور منعقد، إذن مقتضي الحجية موجود، لأن مقتضي الحجية ليس هو إلا ظهور العام في العموم. وهنا العام ظاهر في الشمول لمورد الإجمال أم ليس ظاهرا؟ ظاهر. فمقتضي الحجية موجود والمانع مفقود، هذا هو المهم. كيف يكون المانع مفقود؟ كيف يكون المانع مفقود؟ وأكد حتى تنتبهون، وجود المقتضي لأن المخصص المنفصل لا يهدم الظهور، درسنا في علم الأصول، وإنما تتقدم حجية الظهور في التخصيص على حجية العموم في العام للقرينية أو الأظهرية وما إلى ذلك. أما عدم المانع شو أنت تقول؟ فإن الثابت من المانع عن حجية العموم ما هو؟ لدي عام وجاء مخصص منفصل، والمخصص مردد بين الأقل والأكثر في مكاننا في موردنا بين 42 شبرا و7 أثمان الشبر وبين 7 وعشرين شبرا. سؤال: العام المقتضي للحجية موجود، وين موجود؟ في يا مورد، في المورد المشكوك، مو في مورد الذي نجزم بخروجه عن العام. منتبهين وياي؟ جي. المانع ايضا غير موجود، مفقود. لماذا؟ لانه ما هو المانع من حجية العام وشموله للمخصص؟ المانع هو ما نجزم بدخوله في المخصص. شو محتاجين العبارة؟ المانع المعلوم إذا جزمنا أن هذا الفرد يدخل في المخصص، نعلم بدخوله في المخصص. واضح لكم؟ هذا هو المانع. ولذلك العام ليس حجة في ماذا؟ في القدر المتيقن الذي نجزم بدخوله في المخصص. نأتي إلى الأقل من هذا المقدار، أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، نجزم بدخوله في المخصص أو لا نجزم؟ لا. ما المانع من دخوله تحت العام؟ المانع ما لو جزمنا بدخوله تحت المخصص، ولا مانع هنا ولا لا جزم هنا بأن هذا المقدار الأقل من القدر المتيقن يدخل في المخصص، فيكون المانع عن شمول العام لهذا المقدار الأقل من المتيقن من القدر المتيقن مفقود. فلا يسري الإجمال من المخصص في هذا المتوفر على هذه القيود إلى العام. واضح؟ مثال اللي ضربنا فاعل الصغيرة والكبيرة، فاعل الصغيرة والكبيرة، ما هو القدر المتيقن؟ فاعل الكبير. جيد. العام الحجية، مقتضى الحجية موجود أم غير موجود؟ موجود. ما المانع من الحجية؟ ما المانع؟ ما هو؟ أن نجزم بدخول هذا وين؟ في المخصص. ما الذي نجزم بدخوله في المخصص؟ فاعل الكبير. فاعل الصغيرة واضح لكم؟ لا نستطيع أن نجزم. في موردنا، في مثالنا، موردنا إذن من المخصص اللفظي المنفصل المجمل مفهوما ويدور أمره بين الأقل والأكثر. لدينا عام، ما هو؟ جابوني انفعال طبيعي الماء سواء كان كرا أو غير كر، وجاء مخصص دل على أن الكرة لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لكن الكر مجمل مفهوما وياي، وإجماله يقتضي الترديد بين الأقل والأكثر. فحينئذ لا شك لدينا في خروج القدر المتيقن عن العام. ما هو القدر المتيقن؟ 42 شبرا وسبعة أثمان شبر. هذا عندنا شك؟ لماذا ليس لدينا شك؟ مقتضى الحجية موجود، لكن بسبب المانع. ما هو المانع؟ نعلم من تخصيص والمقدار المتيقن من الكرية الذي هو 42 شبرا بحسب ما ثبت في الأمر الثاني، نعلم بدخوله تحت المخصص، فالمانع موجود، العام لا يشمله. نأتي إلى المقدار الذي هو أقل من المقدار المتيقن، أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، نأتي إلى هذا المقدار، نعلم بدخوله في المخصص؟ لا نعلم. إذن المانع مفقود، فيبقى تحت العام في حجيته، يعني يبقى العام حجة في هذا الباقي المشكوك دخوله في المخصص. سؤال أرجع. إذن قلنا يوجد قولان: هل العام حجة في خصوص ما علم دخوله فيه، أم هو حجة في خصوص ما لم يعلم دخوله في المخصص؟ الثاني. لماذا؟ طبقونا على موردنا. المقدار الأقل من المتيقن لا نعلم بدخوله في المخصص فيكون مشمولا تحت العام. هذا كله من حيث انفعال الماء. الآن احنا شنو أثبتنا في هذا؟ شنو أثبتنا؟ كل الطريق هذا شو يريد يوصلنا هذا الطريق؟ هذا الطريق الحل شو يريد يوصلنا؟ أن المقدار الذي هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر لا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير. وأما ما كان أقل من هذا المقدار فينفعل بملاقات النجاسة وإن لم يتغير. واضح؟ سؤال أطيل بس ما تؤجل للدرس القادم، خلي أسألكم حتى تركز الموضوع. إذا قيل لكم التمسك بالعام في هذا المورد تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف تجيبون؟ وشي قد يقال هكذا مولاي بس تقول له أتمسك بالعام في انفعال المقدار الأقل من 42 شبرا وسبعة أثمان شبرا، أتمسك بالعام. يوجد لدي عام يقول الماء مطلقا ينفعل بملاقات النجاسة، وهذا المورد، هذا المورد الذي هو أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان شبر أتمسك بالعام فيه. هكذا صيغة النهاية هكذا. فقد يقال لك ان هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف ترد؟ شوف احسنت احسنت، بس اريد توضيح لهذا. انا دائما اقول للاخوة اقولهم اكو تصور واكو تصديق للمطالب، اريد التصديق للمطلب. طبعا الجواب هو انه هنا مو شبهة مصداقية، شبهة مفهومية، لكن هكذا نقول. ما هو كيف يتمسك؟ شنو مثال بالمثال حتى ما أعطي للوقت، ما هو مثال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ لو ما لو قال المولى أكرم الفقير وشككت أن زيدا فقير أم لا، فلا أستطيع أن أقول يجب إكرامه لأن هذا من التمسك في العام في الشبهة المصداقية. واضح الفكرة؟ هذا شنو فرق عن مطلبنا؟ فرقه هناك هكذا نقول لو قال المولى أكرم الفقير ولكن لا ندري هل إن المراد بالفقير هو من لا يملك قوت يومه أو من لا يملك قوت سنته. نحن نعلم أن زيدا لا يملك قوت سنته، ما عندنا شبهة مصداقية، نعلم بأنه فقير بمعنى أنه لا يملك قوت سنته، لكن مشكلتنا وين؟ مشكلتنا وين؟ أننا لا ندري هل المراد بالفقير هو من لا يملك قوت سنته أو من لا يملك قوت يومه. جاوبوني له، هذا دوران بين الأقل والأكثر أم لا؟ ها؟ لا، دوران بين الأقل والأكثر. القدر المتيقن ما هو؟ من لا يملك قوت سنته، عفوا من لا يملك قوت يومه، هذا القدر المتيقن. فنستطيع أن نقول بأن من لا يملك قوت يومه داخل تحت العام، ونشك في الباقي لا بس، لكن هنا لا يوجد تمسك في العام بالشبهة المصداقية، لا يوجد، لا توجد شبهة مصداقية، توجد شبهة مفهومية. واضح؟ واضح؟ طبق له، خلوه بعد، صلوا على محمد وعلى محمد.